فأنا خل الصخور. إن نفوني في الحرور فأنا نبت الصخور. أو رموني في الفيافي فأنا خل الصخور. فما أب إلى جنان في زهوري وقصوري يا دماء القلب فوري أطفئي حر الصدور. يا جنود الله هبوا مثل رميات السعير. إن أصاب الكفر دوري أو حرمت من الواتير. أو فرشت التربة حيا أو رميت على حصيري. دعوتي أحمي حماها في رضا الكرب العسير. يا دماء القلب فوري أطفئي حر الصدور. يا جنود الله هبوا مثل رميات السعير. يا سيوف النصر ثوري يا خيول الله طيري. واقحامي متن الصياصي واكسيري متن الجسور. يا سيوف النصر ثوري يا خيول الله طيري. واقحامي متن الصياصي واكسري متن الجسور. واركضي فوق البراري واركبي ثمج البحور. واجمع الأقدام حتى تسحقي كل كفور. إن سحقنا الكفر حقا كان من رب النصير. أو قتلنا فالآمان في القصور وفي الحرير. حينها الأرواح تشدو للشهادة كالطيور.